اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد صل يا ربي صل يا ربي صل يا ربي صل يا صلي وسلم على نبينا نبينا المعلم ربنا صلي وسلم على نبينا نبينا المعلم محمد والمعلم محمد والمعلم محمد والمعلم في السلك من حاج القوي الخلق نبينا المعلم ربنا صلي صلي وسلم على نبينا نبينا المعلم محمد والملازم محمد والملازم محمد والملازم في سلك منهج القويم الله الله الله الصباح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله مولى النعم هذه الأمم هذه الأمم بشريعته بشريعته والليل دجى بوفرته الصباح بدا من طلعته والليل دجى بوفرته الله الله الله الله الله الله الله والليل دجى من وفرته الصباح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته